فذاك من عجنت نطفته بعقله. هذا الله سبحانه وتعالى اول ما اعطى اول ما انعقدت نطفته اعطاه معه عقله، يعني هذه القوة، القوة المفكرة. فتجده انه يعني عجن العقل معه منذ النطفة، فيكون قاله ماذا؟ تكون عنده تلك القوة من الحد. انت تقول له نصف الكلام فهو يتلقى جميع الكلام، واما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك، فذاك الذي ركب عقله في بطن امه، يعني عندما صار جنينا مو عندما كان نطفة. فاذا هذا لم يركب فيه القوة المفكرة من الاول، وانما ماذا؟ عندما صار جنينا. واما الذي تكلمه بالكلام فيقول اعد علي، فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر، صار عمره 7 سنوات 10 سنوات 15 سنة، الله سبحانه وتعالى زوده بقوة عقل. ومن هنا انت تجد واقعا ان الاطفال يتمايزون، طفل تجده في العاشرة ولكن يملك القدرة العقلية التي لا توجد في من عمرهم 20 عام 30 عام، ولكن طفل يبلغ العمر ولكن بعده لا يستطيع ان يفعل شيئا ولا يستطيع ان يفكر. الامام يقول دليله هذا ان هذه القوة المفكرة اعطيت للبعض حين النطفة، وللبعض حينما كان جنينا، وللبعض عندما كبر. طبعا هذه الافاضات ذاتية كما بينت، وانما هي لاسباب ولاستحقاقات ولشرائط معينة تفصيلها موكول الى مطلب مكان اخر. ولذلك ايضا جعل القضايا الحسيات من اقسام البديهيات كما سيأتي ان شاء الله، لانها اي الحسيات تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم الى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي فكري. اذا فلم يحتاج الى معرفة نوع المشكل ولا الى الرجوع الى المعلومات التي عنده وفحصها وتأليفها. يظهر من عبارة الماتن هنا المصنف انه يريد ان يقول في الحسيات مو فقط انه لا توجد الحركة الاولى والثانية، بل لا توجد ماذا؟ لا يحتاج الى معرفة نوع المشكل، ولكنه هذا مشكل، لانه اذا لم يتعرف على نوع المشكل كيف يستطيع ان يحدث بالجواب؟ فمعرفة نوع المشكل ايضا ضرورية على اي الاحوال. ولأجل هذا قال ان قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص نظرية عند شخص اخر، يعني تختلف باختلاف الاستعدادات. يعني استعداد الشخص اذا كان قويا فكره قويا، انت بمجرد ان تلقي اليه المطلب يكون الامر بديهيا واضحا عنده، اما اذا كان الاستعداد ضعيفا عنده فانه يحتاج الى استدلالات كثيرة حتى يصدق بتلك القضية. اذا هذا بديهي، هذا نظري، هذا اشارة الى مطلب مهم جدا، هذا بديهي، هذا نظري، هذا ليس عند الجميع هكذا. يعني اذا قلنا ان هذه القضية بديهية، هذا مو معناها انها بديهية عند الجميع وعند مختلف المستويات والاستعدادات، لا، ليس الامر كذلك. وعندما نقول هذا نظري، يعني نظري عند الجميع وعند مختلف الاستعدادات والقوى الفكرية، لا، ليس كذلك. فلعل قضية من القضايا تكون بديهية عند شخص لقوة استعداده، ولكنه تكون بديهية تحتاج الى دليل عند شخص اخر لضعف استعداده. وبالعكس ايضا كذلك، لعل قضية تكون نظرية عند شخص ولا تكون نظرية عند شخص اخر وهكذا. اذا عندما نقول هذا بديهي وهذا نظري، هذا ليس بمستوى واحد عند الجميع، بل يختلف باختلاف الاستعدادات. وهذا ما يصرح به المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك كل من كتب في المنطق، يقولون بأنه نحن عندما نقول بديهي هذا معناه أنه بديهي، وقد يكون بديهي عند البعض ونظري عند البعض الآخر. فليس في ذهنكم إذا كان هذا بديهي لعد ماذا أنا لا أدركه،

يبحث عن كيفية تأليف المعلومات. احنا باعتبار من وفق في الدرس نخلي لهذه المطالب، لهذا من تجي مناسبة من باب التذكر النفس اولا، الله يعلم ان اذكر نفسي بها، وللاخوة ثانيا وذكر ان نفعت فذكر ان نفعت الذكرى، من باب التذكر لنفسي وللاخوة اذكر المطالب، والا فالدرس خاص تعلمون لها المطالب مما يؤسف له في الحوزات العلمية غير موجود. شيخ المصطفى الانصاري رحمة الله تعالى عليه كان هناك درس في علم الاخلاق في النجف الاشرف في يوم الاربعاء لاحد كبار اساتذة الاخلاق، مذكور ايضا في محله، الشيخ الانصاري رحمة الله تعالى عليه على عظمته وقدسيته وجلالة امر قدره، الذي قيل عنه انه ما اجتمع العلم والتقوى في رجل كما اجتمع في الشيخ الاعظم. مع ذلك كله كان ينتهي يوم الأربعاء من درس الفقه والأصول، هو وطلبته جميعا يذهبون إلى درس الأخلاق، هو وطلبته، ها مو فقط يوسف الطلبة أنه روف أكو درس أخلاق زين، لا لا، هو يأخذ بأيديهم يقول أنا معكم نذهب إلى درس الأخلاق. هذا الأسبوع الرين صار على قلوبنا، فنروح إلى درس الأخلاق لعلنا نزيل هذا الرين عن قلوبنا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا الإخوة واقعا يحتاجون، شوفوا جنابكم انتم هذه المرآة اللي تخلوها في البيت يوميا او مو اذا مو يوميا كل يومين ثلاث اربعة، اذا ما تاخذون تمسحوها بوصلة انت وجهك تراوي لك يا زين، لو ما تراوي ها لا تراوي، لا تعكس لك الحقيقة الا اذا ماذا، اذا مسحتها وثقلتها. القلب مولانا ايضا كذلك يحتاج الى صقل دائم، والا لا تعكس لك الحقائق الالهيه. دائما لابد ان تكون ماذا، انت على تنبه من صقل القلب. وعلم المنطق يبحث عن كيفيه تاليف المعلومات المخزونه عنده راس المال ليتوصل بها الى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها تلك المجهولات التي علم بها إلى ما عنده من معلومات. فيبحث علم المنطق تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. واضح؟ إذن الهدف المنطق ماذا؟ الكشف عن التصورات النظرية، وإلا إذا كانت تصورات بديهية بعد ليست بمجهولة حتى تحتاج إلى المعرف. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به أي بهذا المعلوم التصديقي إلى العلم بالمجهول التصديقي. وإذا كان التصديق بديهي بعد ليس مجهولا حتى نتوصل إليه بالكشف عنه. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها وأخرى من ناحية مادة قضاياها. إذا تبين علم المنطق ماذا؟ يتبنى الهيئة والمادة معا، لا كما تقدم منه في صفحة 12 من هذا الكتاب عندما قال فيعلمك على أي هيئة وتركيب فكري، لا مو فقط على أي هيئة وتركيب فكري، بل على أي القضايا هي صحيحة أو غير صحيحة. وهو بحث الصناعات الخمس، ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. هذه المقدمات قبل الدخول في المعرف والحجة نحتاج إليها. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب، الباب الأول في مباحث الألفاظ في مباحث الكليات، وهو الجزء الأول من المنطق في المعرف وتلحق به القسمة في القضايا وأحكام القضايا، وهو وفي الحجة وهيئة تأليفها، وهو الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث نبحث في الصناعات الخامس. الآن ننتقل إلى الباب الأول من أبواب علم المنطق، وهو مباحث الألفاظ. طب أنتم تعلمون بأن مباحث الألفاظ، أن هذه اللفظ معناها كذا وذاك اللفظ معناه كذا وهذه الجملة معناها كذا وذلك التركيب معناه كذا، هذا من وظيفة الأديب، مرتبط بالنحو، مرتبط بالبلاغة، مرتبط بالصرف، مرتبط بالبديع، بالعلوم الأدبية جميعا. إذا مباحث الألفاظ إنما هي من وظائف النحويين والبلاغيين والصرفيين،

بعد يمكن التفاهم او لا يمكن التفاهم. التفاهم هو يصير مشكلة. انا الان اتفاهم بيني وبينك، تفاهم بيني وبينك واضح وسهل، لكن التفاهم بيني وبين شخص لا يملك هذه اللغة، التفاهم هو مشكلة. لماذا؟ لانه انا اقول له ما، هو هذا المترجم يقول له مقابلها ماذا يجد في الكلمة مقابل لها في اللغة الانجليزية، واذا يراجع ذيك المقابل له عجيب بها جهة على اخرى او بها معاني اخرى، فهو عندما تقول له انت ما ذهنه وين يروح؟ يروح الى ذيك المعاني التي موجودة في عنده في لغته الخاصة، مو الى المعنى الموجود عنده. ومن هنا بعض يقول ان الترجمة اساسا محالة عملية، ترجمة غير ممكنة. لماذا؟ لانه في النتيجة ذاك عنده الفاظ ومختصة بمعاني وتحمل معاني خاصة، انت عندما تنقل وتترجم ذلك اللفظ تحمل معاني أخرى ولا يمكن التطابق تمام المطابقة. قال ومن غير اختصاص بلغة من اللغات إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة احنا بيناه ولكن تطبيقه إن شاء الله خلوه إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.